السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من لقاءاتنا المتميزة المباركة في دورة السيرة النبوية مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها وأن يجعلها دورة مباركة وأن يجعلنا من العالمين العاملين بما فيها، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما، اللهم آمين. نعم، تمام. طيب، إن شاء الله بأمر الله أذكركم قبل ما نبدأ إن شاء الله النهاردة في حلقة اليوم، أذكركم إن غدا إن شاء الله تاني امتحان في دورة فقه الصلاة، تاني بكرة إن شاء الله بعد العصر مباشرة سيتم فتح تاني امتحان في دورة فقه الصلاة، وسيتم غلقه يوم السبت بعد صلاة العصر. طبعا أنا بقطع في الكلام كده علشان محدش يقول لي ما خدناش بالنا، ما نعرفش، ما شفناش الرابط، ما شفناش اللينك، كل الكلام ده. يا جماعة لو سمحتوا نلتزم، اعملوا منشن لأصحابكم، ذكروهم اللي فعلا معانا في الدورة يفتكر خلاص، بننزل الإعلانات في كل حتة، ناقص نعلقها على كوبري قصر النيل، بننزل في كل الجروبات، بننزل تنبيه قبل ما نقفل الامتحان، بننزل لينك الامتحان قبلها بفترة. يعني بصوا والله العظيم بنحاول بقدر الإمكان نرضي طلباتكم، فلو سمحتوا نلتزم بالاختبار، ما تستنيش ليوم السبت الظهر وتقولي أنا هدخل دلوقتي. ساعات بتيجي الواحد الحاجات بتعطله جدا، يعني بمعنى أصح ممكن مثلا يوم السبت الظهر دي خلاص تلاقي نفسك مثلا جالك ناس مش عارفه اتشغلتي في ايه، فجاه تبص تلاقي العصر انزل، فجاه تلاقي ايه يعني لا اله الا الله كده اللينك اتقفل، ترجعي بقى تقولي ايه ما كنتش اعرف وما لحقتش. لا انت كنت تعرفي وكنت عارفه، بس انت ايه سوفتي او الشيطان ضحك عليكي وسوف لك هذا العمل على اساس بقى بحجه ان انت هتتقني وهتراجعي اكتر. لا، اللي عايز يراجع يراجع اخواتي من دلوقتي، اللي عايز يراجع كان راجع الفتره اللي فاتت، انا مديه فتره كبيره، هو قايل لكم من زمان على ميعاد الاختبار. الاختبار اقسم بربي سهل، والله سهل وميسر وما تقلقوش منه خالص، ويمكن اسهل من بتاع المره اللي فاتت كمان. خلاص يمكن انا من كتر المشغوليات اللي عندي فمش عارفه احط امتحان شرير يعني، فان شاء الله باذن الله هتلاقوه ميسر جدا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم وان يمتعكم بالصحه والعافيه وان يفتح عليكم وان يعلمكم كما علم ادم وان يفهمكم كما فهم سليمان وان يفتح علينا من واسع فضله. بالنسبه بقى لاستماره الموضوع سهل والله، بالنسبه لاستماره السيره اخوات، الاستماره الثانيه اللي احنا كنا نزلناها طبعا زي ما احنا كنا متوقعين ان هنلاقي فيها اسماء ناس من اللي مسجلين قبل كده في السيره، مع ان احنا قلنا يا جماعه الاستماره الثانيه دي للناس اللي ما سجلتش وللناس الجديده، بس برضو لقينا فيها اسماء ناس من اللي كانوا مسجلين في الايه الدوره الاولى او الاستماره الاولى، فبالتالي حذفنا اسمائهم من الاستماره الثانيه لان هم اصلا متسجلين، يعني هم اوريدي في الاستماره الاولى، هنسجلهم ليه ثاني في الاستماره الثانيه؟ خلاص، فبالتالي لما هننزل بقى اسماء اللي مسجلين في الاستماره الثانيه بكره ان شاء الله او بعد الحلقه، هتبص تلاقي ناس داخلين يقولوا ايه انا مش لاقيه اسمي، ما هو حضرتك متسجله اصلا في الاستماره الاولى. يا ريت يا جماعه نركز الله يبارك فيكم، لان احنا بجد تعبنا وعمالين نلف حوالين نفسنا. حضرتك مسجله في الاستماره الاولى واسمك نزل في الكشف الاولاني، فما تنتظريش بقى ان اسمك ينزل في الكشف الثاني، عشان انا عارفه اللي هيحصل لما هننزل الكشف الثاني هتقولوا ايه امال فين اسمائنا مع ان احنا سجلنا في الاستماره الثانيه، ما هو حضرتك اصلا المفروض مش كنتش تسجلي في الاستماره الثانيه. خلاص طيب، المهم ربنا يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل منا جميعا ويجزيكم عني خيرا ويتقبل منا إن شاء الله ويجعله في موازين حسناتنا أجمعين، اللهم آمين. طيب يلا بقى مع بعض نبدأ إن شاء الله ونتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. توقفنا في الحلقة الماضية عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا المرة اللي فاتت حصل قصص وجدال وسجال حول أن أبو وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. يا جماعة أنا قلت وأقسم بربي قلت وأكدت أن الأمر فيه خلاف ما بين أهل السنة نفسهم، اهل السنه نفسهم قلت ان في خلاف بين اهل السنه انفسهم، انه في خلاف ما بينهم في موضوع ابو ام النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وقلنا ها القول المرجوح ان هم ان الله سبحانه وتعالى بعثهم للنبي صلى الله عليه وسلم فادعاهم الى الاسلام فاسلموا، ده قول مرجوح. وقلنا القول الراجح الذي عليه اكثر اهل العلم انهما في النار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي ان اشفع لامي خلاص او ان ادعو لامي واستغفر لها فابى، يعني رفض ربنا سبحانه وتعالى، واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي، خلاص استأذنت أن أستغفر لأمي فأبى سبحانه وتعالى. إيه وهذا الحديث في مسلم، طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا أجيبه منين؟ وأيضا الحديث الذي في مسلم أبي وأبيك في النار، طب أنا برضو أعمل إيه في الحديث ده؟ ففي نصوص، فأنا اللي عايز أقوله إن في خلاف، ولكن الراجح أنهما في النار على قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نحن نقال يا أخوات، إحنا بننقل، إحنا فقط ننقل أقوال العلماء، نحن لسنا بعلماء. خلاص؟ طيب اتكلمنا في آخر حاجة عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت خلاص، والنهاردة إن شاء الله هنستكمل ما بدأناه، هنستكمل موضوع رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المرة اللي فاتت إن أبو لهب شاف في منام لي أنه سيولد لهم في قبيلتهم أو في عشيرتهم أو في العيلة عندهم يعني مولود، فأعتق ثويبة اللي هي كانت خادمة عنده من أجل هذا المولود، وفرحا بقدوم هذا المولود. فيستدل المخبولون على أن أبو لهب سيكون في الجنة أو سيغفر له لأنه فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث أبدا، ولكنه فرح بقدوم، وليس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فرح بقدوم مولود إلى العائلة، ولكن لم يفرح به نبيا صلى الله عليه وسلم، ولكن فرح به مولودا يعني فردا زائدا في العائلة. خلاص طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كده احنا هنبدأ في كتاب الرحيق المختوم صفحة 58 عندي، ممكن يبقى صفحة 56 عندكم، في رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وتاني يا جماعة، عشان بنقول موضوع ان انتوا بتتوهوا مني في الكتاب، لا ما تتوهوش خالص، انا كل شرحي اللي انا بشرحه لن يتعدى 3 4 صفحات، كل الشرح اللي انا بشرحه في الحلقه ما بيتعداش 3 4 صفحات من الكتاب، فانتوا خليكوا يعني ايه ما يعني ما تقعدوش تقلبوا في الصفحات، لا انا بمسك مثلا فقره سطرين ثلاثه بقعد اشرح فيها ربع ساعه. خلاص فاحنا دلوقتي في صفحه، او بلاش صفحه، احنا هنقول الفقره اللي هي الرئيسيه او العنوان الرئيسي، المولد و40 عاما قبل النبوه، اخر بقى الصفحه دي، واول من ارضعته من المراضع وذلك بعد امه صلى الله عليه وسلم باسبوع. خلاص بعد ام النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتت، قصدي بعد ام النبي صلى الله عليه وسلم ما ارضعته باسبوع، مين اللي ارضعته بقى بعد كده؟ ثويبه مولاه ابي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح. إذن أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حليمة السعدية، ولكن كانت ثويبة. ثويبة دي كانت خادمة وجارية عند أبو لهب. خلاص؟ وأعتقها أبو لهب كرامة لبشارة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها ابن يسمى مسروح، إذن مسروح ده إيه؟ أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. وأرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه وفي نفس الوقت أخوه في الرضاعة. وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسدي ابن عبد الأسدي المخزومي. خلاص طيب، وكانت حاضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه، يعني أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله لما مات لم يترك إلا أمة يعني جارية كانت عنده، وكانت تسمى أم أيمن، دي كانت حاضنته يعني هي اللي بتربيه. وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب. يبقى مين حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مين زي ما إحنا بنقول عليها دلوقتي مثلا إيه، زي ما تقولي مثلا الدادة، الهاوس كيبر مثلا، أو بيبي سيتر، حاجة زي كده، هي دي كانت أم أيمن. أما اللي أرضعته، أول واحدة أرضعته كانت ثويبة مولاة أبي لهب. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت، أم حبيبة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قلت يا رسول الله، ده مش في الكتاب، أنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال أوتحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة، قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. تاني نفهم الحديث ده يعني إيه. السيدة حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان، بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج أختها، إنه يتجوز مين، هذا الحديث صحيح، إنه يتجوز مين، أختها اللي هي مين، بنت أبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها إيه ده، هو أنت بتحبي كده؟ فقالت له والله يعني لو حد هياخد الخير أنا بحب الخير لأختي، خلاص فأنا عايزاك تتجوزها عشان أنا بحب لها الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن ذلك لا يحل لي، لا يحل لي، لأنها طبعا كانت أختها، خلاص. فقالت له طب احنا عرفنا ان انت يعني في ناس هيعرضوا عليك ان انت تنكح بنت ابي سلمه. احنا قلنا ابا سلمه ده اللي هو ايه، كان اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه برضه، ارضعته ثويبه. فقال لها بنت ابي سلمه، قلت نعم. سيده ام حبيبه بتقول له ايوه بنت ابي سلمه. فقال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، انها لابنه اخي من الرضاعه، يعني ما تنفعليش. ليه؟ ليه؟ لان هي ايه، بنت اخويا في الرضاعه اللي هو مين، ابا سلمه، ارضعتني وابا سلمه ثويبه، ثويبه ارضعتني انا وابو سلمه، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن، ما تعرضوش عليا، ما تعرضيش عليا اختك، خلاص ما تعرضيش عليا بنتي او بنت اخويا في الرضاعه، ما ينفعش. وقال عروه وثويبه مولاه لابي لهب، وكان ابو لهب اعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشراحيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعاتقتي ثويبة. يعني إيه؟ يعني يقال إن هو شاف يعني في المنام اللي هو مين؟ اللي هو أبو لهب، إن هو زي ما إحنا بنقول كده يخفف عنه من العذاب بإيه؟ بعتق ثويبة كرامة لأنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كرامة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس حقيقي بل هذا من الضلال. وقلنا قبل كده أن الإيه؟ أن الرؤى لا ينعقد عليها أحكام. خلاص؟ طيب. ثم بعد ذلك نأتي إلى في بني سعد، في كتاب الرحيق هتلاقي كلمة في بني سعد في صفحة كده من أولها. كانت العادة عند الحاضرين من العرب، يعني ايه الحاضرين؟ الحاضرين مش الموجودين، الحاضرين يعني اللي بيسكنوا او بيقطنوا الحضر، يعني اللي هم من اهل المدينه، زي مثلا ما نقول مثلا ايه كفر الشيخ مثلا وسيدي سالم مثلا، او مثلا نقول ايه طنطا مثلا وزفته مثلا، او مثلا نقول المنصوره والسنبلاوين هكذا، يعني المدينه دي الحضر. كانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، يعني دايما المدن سبحان الله زمان كانت بتبقى مليانة أمراض، لكن القرى والصحراء والحتت دي لا، دي كان الجو فيها بيبقى نقي وجميل ومحدش فيها بيتأثر بشيء، والجو فيها بيبقى إيه أدعى للإنسان إن هو يبقى بصحة جيدة. ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم، يعني كانوا بيتكلموا في الصحراء وفي القفاري والصحاري كانوا بيتكلموا بلغة صحيحة عربية. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر. يبقى هنا جد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو اللي كان بيربيه، خلاص قبل ما يموت يعني جده، فطلب له مرضعة تيجي ترضعه. وهنا وقفة ممكن انت جدا تستغربي معاها، تقولي ايه، انا مش فاهمة يعني ايه ام ما ترضعش ابنها بحجة إن هو يروح مش عارفة يرعى فين وجسمه يبقى كويس وصحته تبقى حلوة وكذا. عايزة أقول لكم على حاجة أخواتي، أولا المرأة لها أن تفطم وليدها في أي وقت شاءت، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. جيت أنا بعد شهرين وقلت لزوجي مثلا أنا مش عاوزة أرضع بناتي أو بنتي بعد كده أو ابني بعد كده، وأنا هتشوف حد يرضعه وأنا مش هرضع تاني، هل عليها اسم؟ لا، ليس عليها اسم شرعا. فانت تقولي ده الكلام ده كمان قبل ايه، قبل الاسلام. طب في الاسلام هل عليها اسم لو فطمت وليدها من بدري، او اتفقت هي وزوجها، احنا عايزين نحقق الامر شرعا عشان بس الكلام اللي بيكتر يعني، او اتفقت هي وزوجها بالمعروف خلاص، ان هي ما ترضعش ابنها، وان هما يستاجروا مرضعه ترضعه، هل فيها اسم عليها؟ لو اتفقت هي وزوجها ليس عليها اسم. ازاي انت بتقولي الكلام ده؟ يعني تنتزع الامومه؟ يعني بص يا اخواتي، عايز اقول لكم على حاجه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج اصله توطيد الاواصر بين الزوج والزوجه. هناك من الرجال من يتاثر جدا جدا جدا بالعوامل التي تغير في شكل جسد المرأة. أنا عايزين بس نركز عشان إحنا بنأصل الأمر شرعا. بعد كده بقى اعملي اللي تعمليه، إن شاء الله تقعدي ترضعي ابنك 5 سنين، ده شيء ما يخصناش، إحنا بنأصل الأمر شرعا. زي كده ما بنيجي نأصل الأمر مثلا إيه، التعدد في الأزواج، في الزوجات. خلاص؟ وإن كان في اللغة العربية تسمى الأزواج. المهم أنا بأصل شرعا الصح من الغلط. بعد كده بقى أنت عايزة تعملي إيه براحتك، دي حاجة ترجع لك أنت طالما ما عليكيش معصية أو ما عليكيش ذنب. فهناك من الرجال من يتأثر جدا بتغيير مثلا شكل ثدي امرأته. وطبعا احنا عارفين ولا يخفى عن عاقل ان المرأة عندما ترضع اكثر من ولد او اكثر من طفل، مرة واثنين وثلاثة واربعة، ترين ما ترين فيها من البدانة ويعني الشيء من الإهدال والإسدال وهكذا والأمر لا يكون على الصورة المرجوة بالنسبة للرجل. فهل لو الرجل قال أنا لا أحب أن ترضع امرأتي مقابل أن يرضع ابنتي أو ابني أحد غيرها، خلاص، مقابل أن تبقى هي على حالها ووضعها الجسدي الجميل الذي أمرني الله سبحانه وتعالى وأباح لي أن أتمتع به، هل عليه اسم؟ ليس عليه اسم. هل على المرأة اسم؟ ليس عليها اسم. عشان كده اخوات احنا بنقول ايه، بنأصل الامر، ها بنأصل الامر ايه شرعا. الشرع يا جماعه رائع بس احنا نفهمه. الشرع ما بيضايقش على حد، مش لازم ترضعي ابنك، لا مش لازم، مش لازم. وان ارضعنا لكم، ربنا سبحانه وتعالى هيقول في سوره الطلاق فان ارضعنا لكم فاتوهن. طب افرض انا واحده اتطلقت من زوجها وبترضع ابنه، عليه ان هو يديها زي ما بنقول ايه اجره على هذه الرضاعه. هذا في الشرع، هذا في الشرع. فاللي انا عايز اقوله ان انت ما تستغربيش ان النساء في العرب كانوا لا حرصا على اجسادهم وحرصا على صحه ابنائهم. عادي عادي للمراه ان تهتم بجمالها مقابل انها تحمي نفسها او يعني زي ما بيقولوا توفر جمالها لزوجها. عادي. هناك من الرجال من يهتم بهذا الامر، وهناك من الرجال من رضاعه ولده عنده اهم من راحته في كل شيء. عشان كده بنقول في حاجة اسمها فروق فردية. في رجل يهتم جدا بشكل جسد امرأته أول ما تدخن ولا تبدن ولا يظهر عليها مثلا أثار الحمل ولا أثار الولادة أو الرضاعة، يأنفها جدا ويكرهها جدا ولا يستطيع أن ينظر إلى وجهها. وهناك من الرجال من يكون بدانة المرأة بعد الولادة والرضاعة زي ما يكون بيعتبره عز، يعني ده خلاص دي خلفت لي وولدت لي 5 6 عيال فأنا مبسوط بشكلها كده. هو هذا رجل وهذا رجل، ولكن هذا يختلف عن هذا. دي برضو كانت واقفة في الأول كده عشان نبين شرعا إيه الصح وإيه الغلط. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر، وهي طبعا دي قبيلة أو مكان يعني، وفي قبيلة من القبائل، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث، وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. المهم إخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحزافة أو جزامة بنت الحارث، كانوا ثلاثة بيرضعوا مع بعض إخوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشيماء اللي هي شفناها احنا بقى في الفيلم ومش عارفة إيه وإنك لا تهدي الأحبة والكلام ده، خلاص هي الشيماء غلب على اسمها يعني إن هي الشيماء. وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا أيضا في بني سعد بن بكر، يعني برضو سيدنا حمزة كان بيرضع برضو فين، في بني سعد. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، يعني سيدنا حمزة رضع على النبي صلى الله عليه وسلم من امرأتين، من جهة سويبة ومن جهة حليمة السعدية. رأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم، كل ده أنا بقرأ من الكتاب، كل ده بقرأ من الكتاب خلاص. كانت حليمة رأت حليمة ما قضت منه العجب، ولنتركها تروي ذلك مفصلا. هذه القصة لم يصححها الشيخ الألباني، وقال أن فيها ما فيها من الضعف ولم يصح سندها، ولكن إحنا قلنا أن نتجاوز في السير ما لا نتجاوز في غيرها، ويعني في موضوع السير في سعة. فقال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث، بتقول يعني أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء، سنة شهباء يعني سنة مجدبة، يعني لا خضرة فيها ولا مطر، ما فيهاش خير، يعني ما فيهاش مطر، لم تبق لنا شيء. فقالت: فخرجت على أتان، أتان اللي هي زوجة الحمار، أتان لي قمراء، قمراء يعني إيه؟ يعني بيضاء لون القمر، يعني لونها أبيض. شوفوا بس اللغة العربية كانت عاملة إزاي، ليهم حق فعلا، كانوا يودوا أبنائهم يتربوا فعلا في الصحراء علشان يتعلموا اللغة العربية الصح. ومعنا شارف لنا، الشارف اللي هي الناقة المسنة، يبقى هم كان معاهم أتان اللي هي زوجة الحمار، زوج الحمار، وكان معاهم كمان إيه؟ ناقة بس غلبانة ومسنة وحالتها لا يعلم بها إلا الله. ما في ثديي ما يغنيه، والله ما تبض بقطرة، يعني إيه؟ يعني ما فيش في الناقة دي، ما فيش في ثديها قطرة لبن. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ابننا اللي كان معانا ده كان بيقعد طول الليل يعيط عشان مش لاقي حاجة إيه يرضعها، ولا مني ولا من الناقة. ما في ثديي ما يغنيه، ما فيش في ثديي حاجة ترضعه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولا في الناقة بتاعتنا حاجة إيه حاجة تأكله. ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، ولا كانوا مسلمين ولا لسه عرفوا إسلام، بس كانوا مستنيين الغيث والفرج من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أزمت بالركب، أزمت يعني إيه؟ يعني أبطأت، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء. يعني الأتان بتاعتها دي كل شوية تمشي خطوتين وتقف، تعبانة مش قادرة تمشي ولا بتاكل ولا بتشرب، وفي ضعف رهيب وفي جدب وفي قحط. فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه. كل ما هما طبعا بيخرجوا يعني زي ما يكون إيه سوق كده، فبيقعدوا خلاص والناس بتيجي ماشي ومعاهم إيه أولادهم، فيعرضوا عليهم أبنائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على كثير من النساء فتأباه، إذا قيل لها إنه يتيم. الله أكبر، أول ما يتقال لواحدة فيهم ده الولد ده يتيم ما ترضاش تاخده. وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، إحنا عايزين ناخد الحلاوة، عايزين ناخد الفلوس، عايزين ناخد الدنانير من أبو الولد، لكن لما يجي لنا يتيم إحنا ناخد من مين؟ فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجد وجده، إحنا هيعملوا لنا إيه أمه وجده دول؟ يعني هيعملوا لنا إيه؟ فكنا نكرهه لذلك، كانوا بيكرهوا أي يتيم علشان إيه العلة دي. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، كل واحدة من اللي جم معايا عشان ياخدوا ناس أو أطفال يرضعوهم خدوا من الأطفال ما يرضعوهم إلا أنا. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي اللي هو زوجها يعني، فخلاص بقى احنا راجعين، خلاص احنا كنا مع بعض كده وكلنا راجعين، قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، أنا مش قادرة أرجع ومعيش رضيع، طب يعني هيقولوا عليا ايه يعني؟ والله لأذهبن الى ذلك اليتيم فلآخذنه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا بختك يا سيدة حليمة، تعرفي ترضي بالقليل، تعرفي ترضي بحاجة كل الناس بيقولوا لك عليها انها مش هتنفع وانها قليلة وانها ما فيهاش خير. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف بتقول لك انا قلت مش ممكن هرجع غير لما اخد حد معايا، انا والله هاخد اليتيم ده. قال: لا عليك ان تفعلي، عسى الله ان يجعل لنا فيه بركه. والله العظيم يا اخوات، والله والله مش بالكثره بل بالبركه، مش بالكثره بل بالبركه، الوقت مش بالكثره بالبركه، الصلاة مش بالكثرة بالبركة، المال مش بالكثرة بالبركة، الأولاد مش بالكثرة بالبركة. الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، هو الذي يعطي البركة، هو الذي يغدق عليك البركات. ممكن واحد يبقى عايش بمرتب 1500 ولا 1000 جنيه، وتلاقي عياله لابسين كويس وبياكل كويس وحامد وشاكر، منين؟ من البركة، والله وربي من البركة. ممكن يكون هو بيتقي الله، يكون بيعف نفسه عن الحرام، وناس بتقبض آلافات مؤلفة، ممكن يبقى بيقبض في الشهر 50,000 جنيه، 30,000 جنيه، وما عندوش بركة، وبيتداين وبيستلف وبيقترض. أقسم بربي أعلم ناس كده بيقترض وهم في مناصب لا تتخيليها، وبيقترض كل شهر، والقرض يجيب قرض، والفقر يجيب فقر، والهم يجيب هم. البركة يا جماعة، قال لها عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. آه، ربنا سبحانه وتعالى أراد إن اسمها يخلد إلى يوم الدين بإنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. كلب أصحاب الكهف كلب، لكن ربنا كرمه بمعيته لأصحاب الكهف، وذكر اسمه في القرآن إلى يوم يبعثون عشان بس صاحب أصحاب الكهف. سيدة حليمة سطر اسمها، شوفوا في كام كتاب، شوفوا في كام سيرة، كرامة بس إنها حملت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصلا ما كانش عايزة تاخده عشان حبته، دي هي أصلا ما لقيتش غيره. قالت فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. الله أكبر، عايزك بس تاخدي بالك من الجملة دي، ما قالتش أقبل على ثدياي، لأ، ثدياها هم اللي أقبلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ثدياها هم اللي راحوا له. سبحان الله. فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك اللي هي الناقة المسنة، فإذا هي حافل، حافل يعني إيه؟ ممتلئة باللبن، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا، زوجي بيقول لي إيه؟ تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. الشخص اللي معاكي ده مبارك مش عادي. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمورهم، كل الحمير اللي ماشيين ورايا دول والستات راكبينها، محدش قادر يقطع المسافة زيي، حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أرضعي علينا، يعني استني أنت بتجري ليه؟ ما هي شايلة مين؟ ما هي شايلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالراحة علينا، أنت بتجري ليه كده؟ امشي بالراحة. أليست هذه أتانك التي كنت خرجتي عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي. فيقولن والله إن لها شأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا. يعني إيه لبنا؟ يعني كل ما تروح وتيجي عليا كده تبقى الغنم إيه؟ مليانة لبن، فنحلب ونشرب ونشرب، وما لرعيانهم، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع. ما فيش إنسان في المكان اللي أنا كنت فيه ده معاه قطرة لبن ولا ضرع، أي حاجة من البهائم اللي حوالينا دي فيها قطرة لبن. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم. إيه ده؟ هو أنتوا حتى إن أصحاب الحضر يعني بيقولوا للناس اللي بيشتغلوا عندهم من الرعاة، إيه ده ويلكم؟ يعني أنتوا شايفين نفسكم ولا إيه؟ اصرحوا حيث يصرح راعي بنت أبي ذؤيب، روحوا شوفوا الغنم بتاع حليمة بيرعى فين؟ وروحوا معاهم يرعوا عندهم. فتروحوا أغنامهم جياعا حتى ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. الله أكبر. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. عدت سنتين على رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة حليمة إيه؟ عايشة في خير وفي رفاهية وفي نعيم محدش عايش زيها، لغاية ما فطمت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، يعني كان بيكبر بسرعة جدا. فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني كان قويا شديدا. ايه ده، غلام وهو عنده سنتين؟ سنتين ده يعني لسه بيرضع؟ لا، كان غلاما بقى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقدمنا به على امه ونحن احرى على مكثه فينا. هي رايحه توديه لامه، ونفسها تقول لها ايه؟ ما تسيبيه معانا، ما تسيبيه عندنا، لما كنا نرى من بركته. فكلمنا امه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ، ابني لو تسيب ابني عندي شويه لغايه ما يكبر، فاني اخشى عليه وباء مكه، انا خايفه عليه من الامراض اللي في مكه. قالت: فلم نزل بها، فضلنا نتحايل عليها حتى ردته معنا. الله اكبر. لغايه ما ايه؟ رجعته معنا تاني بعد ما كانوا خلاص ففطمته بقى، ومفروض تروح تسلمه لاهله، رجعت بيه تاني. سبحان الله. وكأن لسان القدر يقول: هذا الغلام لا يؤثر عليه أبوه وأمه بنوع من التربية. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد إن ولا أبوه ولا أمه يأثروا عليه. أنتم متخيلين أخوات فعل الله سبحانه وتعالى؟ أنتم متخيلين تدبير الله سبحانه وتعالى؟ إذا أراد الله شيئا إيه؟ هي له أسبابه. ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عايز يبقى فيه، لم يكن الله سبحانه وتعالى ليريد ان يكون هناك اي تاثير على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من ابوه ولا من امه. والله عز وجل هو الذي يتولى تربيته وتهذيبه. والاكثر على ان وفاه امه امنه كان له صلى الله عليه وسلم من العمر 6 سنوات. لسه بقى هنيجي للموضوع ده. خلاص؟ بعد كده هندخل على موضوع شق الصدر. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد، حتى إذا كان بعده بأشهر على قول ابن إسحاق، وفي السنة الرابعة من مولده على قول المحققين، يعني يا إما بعد شهور من بعد ما اتفطم صلى الله عليه وسلم، يعني هو عنده سنتين وشوية. وهناك بعض المحققين في السيرة قالوا أنه بعد السنة الرابعة، يعني هو عنده 4 سنين، وقع حادث شق صدر. إيه بقى اللي حصل؟ روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان. أنت متخيلة؟ بس أنا عايزاكي تتخيلي، تقفلي عينيكي كده، تخيلي المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم بيلعب مع أصحابه في إيه؟ في الصحراء. سيدنا جبريل راح له وخده، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. الله أكبر، الله أكبر. طست من ذهب، طشت يعني من ذهب، بماء زمزم. ثم لأماه، يعني خيط مكان هذا الفتح، أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، اللي هي يعني ظأره اللي هي المرضعه، اللي هي حليمه يعني، خلاص كده. فقالوا: ان محمدا قد قتل. النبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص، ابنك مات. فاستقبلوه، امه بقى قاعده هي وابوه من الرضاعه، ومستنيين بقى ايه؟ يشوفوا الخبر. العيال جايين يقولوا لهم ايه؟ ان النبي مات صلى الله عليه وسلم، قتل كمان، مش مات، في واحد جاء قتله. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، لونه متغير بس ماشي عادي على رجله. قال انس: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. يعني فوائد جمة من موضوع شق الصدر ده أخذت. أولا، الرد على الفرق الضالة الذين ينكرون هذا الحادث أصلا، زي المعتزلة يقولوا لك لا ده ما حصلش اصلا، موضوع شق الصدر بقى ليه؟ ليه ما حصلش؟ ليه بتنكروه؟ يقول لك ازاي يعني وهو صغير كده يشق صدره؟ يعني زي ما تكون عملية قلب مفتوح ها ولا يموت. وانا ارد عليهم برد بسيط جدا، تتيقنون بل تفتخرون بفعل بشر زي الدكتور الفلاني بتاع القلب وامراض القلب وجراحة القلب بأنه يعمل ويقوم بعمل 5 عمليات قلب مفتوح في اليوم الواحد، بل في الحجرة الواحدة، بل في المرة الواحدة، وتنكرون على جبريل قدرته؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوى ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أتنكرون على جبريل ولا تنكرون على البشر؟ هذا والله لتخريف. فائدة أخرى في حديث شق الصدر، نقطة غسل القلب يا أخوات، تنقية القلوب. تنقية القلوب أعلى المراتب، إنك تغسلي قلبك علشان تعرفي تعيشي عيشة هادية ومنعمة، وكمان علشان لما تلقي لا إلا من أتى الله بقلب سليم، تعرفي تغسلي قلبك كده. عشان تعلو لازم تنقي قلبك، لأن النقاء والصفاء فيه اعتلاء وارتقاء. ولذلك العلم، العلم لا يوجد في قلب أي أحد أخوات. مدار النبوة ومادة النبوة تدور على القلوب، القلوب، نقاء القلب. ليه النبي صلى الله عليه وسلم اتشق صدره وخرج سيدنا جبريل وطلع الحته اللي في قلبه اللي هي المضغه؟ ليه؟ ليه؟ علشان يصلح ان يكون محلا للرساله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. لا احنا ما بنقولش ان احنا هنطلع الحته السوداء دي، احنا بشر، احنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا ممكن ننظفها، احنا ممكن نهتم بيها، احنا ممكن كل فتره نبص عليها وبالفرشه وركحتها زي ما بنكحت كده اي حاجه في المطبخ وننظف. مفيش عفو، لا لازم يبقى فيه عفو. مفيش صفح، لازم يبقى فيه صفح. مفيش بص في حياه الغير، لازم يبقى فيه، مفيش بص في حياه الغير، حتى لو فيه عايز تنظف عشان ما يبقاش فيه بص في حياه غيرك. ما يبقاش فيه حسد، ما يبقاش فيه حقد، ما يبقاش فيه رياء، ما يبقاش فيه عجب، ما يبقاش فيه كبر. لازم نتلمس قلوبنا عشان نبقى محل الخير. قطع حظ الشيطان من قلبك. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في قلبه وفي هذا المكان زي ما احنا بنقول إيه، خياطة تجميلية. يعني زي ما احنا بنقول كده إيه، إذا كان البشر بيعملوا خياطات تجميلية فما بالك بملك أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة ليتحول من الصورة الملكية للصورة البشرية. طب إيه المشكلة؟ المشكلة لما سيدنا جبريل ألا يقدر على ذلك؟ بلى وربي يقدر عليه السلام، بلى يقدر. إذن حادثة شق الصدر فيها ما فيها من الدروس العظيمة المستفادة في هذا الأمر وفي هذا الباب. ثم يأتي بعد ذلك إلى جده العطوف أو إلى أمه الحنون. خشيت عليه السيدة حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه. خلاص يعني إيه، ردته الأم تاني بقى بعد الحادثة دي، قالت لك لأ بس بقى أنا مش هقدر، وأنا كده يعني خايفة عليه جدا وهرجعه الأم. فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين، فضل بقى عند أمه بعد 4 سنين، بعد 4.5 الله أعلم، لغاية ما وصل إيه 6 سنين. وزي ما احنا قلنا، وكأن لسان القدر يعني، وكأن القدر يأبى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحت إمرة أحد في تربيته في الفترة الأولى من حياته. ورأت آمنة وفاء ذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب. طبعا احنا كنا عرفنا أن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات في رحلة التجارة اللي كان رايحها في طريقه إلى يثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 500 كيلومتر، 500 كيلو، ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا ثم قفلت، قعدت شهر ورجعت. وبينما هي راجعة إذا لحقها المرض في أوائل الطريق وهي لسه راجعة، بدأت تعيا وتمرض، ثم اشتد عليها المرض حتى ماتت بلا بواء بين مكة والمدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمه راجعة وهو معاها، هي وأمه أيمن اللي هي أم أيمن هي بركة الحبشية، خلاص معاها، بس هما دول اللي معاها. ماتت. عايزاكي بس تتخيل طفل عنده 6 سنين وأمه ماتت قدام عينيه ومعاه الجارية بس، إزاي بقى غسلتها، إزاي كفنتها قدامه، الله أعلم. بس أنا بس عايزاكي تشوفي شق صدره، ملوش أب، كان قاعد مع مرضعة في الصحراء، رجع ملحقش يقعد مع أمه، خرجت بيه خروجة رجعت ميتة. كل ده ليه بقى؟ تجهيزا للنبي صلى الله عليه وسلم، تجهيزا وإعدادا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون متحملا لمسؤولية الرسالة. الرسالة إنه يبقى إيه؟ يتيم. ثم ذهب، طبعا في هنا تعليقات كتير، ان انا اقول لك ممكن مثلا لم يثبت، لم تثبت هذه الاخبار ان هي خرجت وماتت في الطريق، هذه الاشياء لم تثبت في كتب يعني في كتب في السير حققت هذا الامر وقالت لم يثبت ذلك. وقال الدكتور اكرم العمري في السيره الصحيحه، سلسله السيره الصحيحه، اين الدليل على تاريخ ذهابها لزياره قبر زوجها؟ وهل كان في نفس اليوم الذي توفي فيه؟ يعني هما بيقولوا انه تقريبا ماتت في نفس اليوم اللي زوجها توفى فيه، مين اللي قال كده برضو؟ ايه الدليل؟ فضلا على هذا، هل هذه التقاليد من احياء ذكرى زوجها الراحل كانت معروفه لديهم اصلا؟ يعني هما اصلا كان عندهم الـ التقاليد دي علشان تعملها؟ الله اعلم. فعلشان كده شكوا في صحه هذه الروايه. ثم بعد ذلك الى جده العطوف، وعاد به عبد المطلب الى مكه. طبعا المفروض انه كان معاهم في الرحله، ويقال انه ما كانش معاهم، الله اعلم. وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي اصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمه، فرق عليه رقه لم يرقها على احد من اولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضه، يعني ما كانش بيسيبه ابدا لوحده. خلاص كان عبد المطلب ما بيسيبش النبي عليه الصلاه والسلام ابدا لوحده، قاعد لوحده او ما الى ذلك. خلاص، بل يؤثره على أولاده. قال ابن هشام كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك، يعني كانوا أبناؤه بيقعدوا جنبه على الفراش يعني حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له، يعني ما فيش حد كان بيقعد على الفراش ده طول ما هو قاعد عليه أبوهم عبد المطلب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر، يعني زي ما احنا بنقول الغلام كده، يعني ما شاء الله كبير، حتى يجلس عليه، فياخذه اعمامه ليؤخروه عنه، يعني يقولوا له لا ابعد، ما تقعدش على الفراش ده فراش جدك. فيقول عبد المطلب اذا راى ذلك منهم دعوا ابني هذا، فوالله ان له لشانا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع، يعني كان بينبسط جدا من اللي هو شايفه. ولثمانية سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم، وهو عنده 8 سنين و10 أيام، يعني 8 سنين تقريبا وشهرين، مات جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده لعمه أبي طالب شقيق أبيه، ورأى عمه جده عبد المطلب أنه هو قبل ما يموت يوصي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يتربى عند مين؟ عند عمه شقيق أبوه اللي هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ثم بعد ذلك إلى عمه الشفيق. الشفيق طبعا تأتي من الشفقة، يعني من الحب. ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، يعني كان بيرعاه رعاية مفيش بعد كده، وضمه إلى ولده اللي هو علي بن أبي طالب، وقدمه عليهم، على ولده ممكن يبقى كل أولاده يعني. يا سلام، أحسن الله إليكم والله. شكرا يا رجل. وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه، يعني قعد 40 سنة بيعزه بيكرمه وبيقدمه على من حوله، ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله، وستأتي نبذ من ذلك في مواضعه. طيب، أخرج ابن عساكر عن جلهمة، كل ده بنقرأه في الكتاب. قال: قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجلب العيال، فهلم فاستسقي. طبعا احنا قلنا ان عيله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناس ذو شأن في قومهم اللي هم قريش. فطبعا هنا الناس رايحين لابو طالب بيقولوا ايه: يا ابو طالب الحقنا، في جدب وفي قحط وفي مجاعه، والناس استسقي، يعني استسقي ادعي او شوف حد استسقي بيه، زي ما اقول مثلا ايه بشفاعه فلان يا رب مثلا نزل مطر او ما الى ذلك. فخرج ابو طالب ومعه غلام كانه شمس دجنه، دجنه يعني ايه دجنه؟ دجنه يعني ايه دجنه دي؟ يعني ظله، كانه شمس دجنه. تجلت عنه سحابه قطماء، يعني في سحابه كده مضلله عليه، قطماء يعني غبراء. حوله اغيلمه، فاخذه ابو طالب فالصق ظهره بالكعبه، ولاذ باضبعه الغلام، وما في السماء قزعه، قزعة يعني ما فيش في السماء ولا سحابة، ولا سحابة في السماء. فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا، وأغدق واغدودق، وانفجر الوادي، وأخصب النادي والبادي. أول ما حطه جنب الكعبة صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعي بيه، يعني مثلا إيه يا رب مثلا بهذا الغلام، ببركة هذا الغلام نزل علينا المطر ونزل علينا الغيث، اول ما اشار اليه ابو طالب قال ايه بقى ابو طالب بقى هو بيشرح اللي حصل: وابيض يستسقى الغمام وبوجهه، ثمال اليتامى عصمه للارامل. الله اكبر، ده بيقول على الشعر ده في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت يتخذه غلاة الصوفيه واهل المطوحه، بياخدوه ذريعه، يقولوا لكم اهو ثمال اليتامى، اهو يعني ملجأ اليتامى، يعني المفروض اليتيم يروح يقول ايه: يا نبي اعمل لي وسوي لي وخلي لي، يا نبي جوز لي بنت، يا نبي اشفي لي الواد، يا نبي شغل لي البيت، وهكذا. هذا كلام خطأ، وهنبين دلوقتي خطأه فين. اولا ابيض النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى الغمام بوجهه، نعم الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغيرا، ده ان صحت القصه يعني، هذا كان من باب الارهاصات التي سبقت تهيئته للبعثة صلى الله عليه وسلم، وكأنها كانت تهيئة للأمة لمعرفة فضل ذلك الغلام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش كان بيجهز بس النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان بيجهز الأمة كلها إنها تعرف مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا مين هو بركته، تعرفوا إيه هي بركته، تعرفوا مين هو وإيه كرمه، خلاص، وإيه وضعه وإيه مكانته عند ربنا سبحانه وتعالى. فانهمر المطر من السماء ليه؟ تهيئة لمكانته صلى الله عليه وسلم، وذلك لمعرفة أبو طالب ببركة هذا الغلام. أبو طالب كان عارف إن هو غلام مبارك، فعلشان كده توجه إلى الله سبحانه وتعالى استسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستسقاء به كبيرا صلى الله عليه وسلم إزاي؟ كان بدعائه، يعني الناس كانوا بيتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيقولولوش بقى إيه يا نبي قول لي المطر ينزل، مش كلام من ده يا نبي، لا كانوا بيقولوا له ادعي لنا ربنا، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، ادعي لنا ربنا. لما ذهب اليه الاعرابي وقال له: يا رسول الله هلك الاموال والديار والعيال، فادعوا الله لنا. يبقى بركه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ايه؟ كانت في دعائه. فيقول انس: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر. هنا بقى التوسل، التوسل بإيه؟ بدعائه صلى الله عليه وسلم. وما كان في السماء من غيمة واحدة، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما بقى نبي بقى الواقعة دي، فما أن أنزل يديه بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام رفع إيده وقعد يدعي حتى أظلتنا سحابة، وما نزل من على المنبر إلا والماء يتحاضر من بين لحيته صلى الله عليه وسلم. ومكثنا أسبوعاً، المطر منهمر لمدة أسبوع، ما كانش فيه سحابة واحدة في السماء، وجدب وقحط، والأعرابي جاي يقول له: يا رسول الله الحقني، العيال هلكت والأولاد هلكت والديار هلكت، وما فيش مية وما فيش مطر وما فيش زرع وما فيش وما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم بس التوسل هنا بإيه؟ بدعائه صلى الله عليه وسلم، رفع إيده وبدأ يدعي، ما نزلش من على المنبر إلا والمطر والماء يتقطر من لحيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قعدوا كده أسبوع، تخيل بقى أسبوع بهذا المنظر الرهيب من المطر. لدرجة إن نفس الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال والديار والعيال من إيه؟ من القحط؟ لا، من كثرة الماء. لا يا حبيبتي، شكرا، من كثرة الماء. فقال صلى الله عليه وسلم، هنا بقى قال إيه؟ بيقول له: الحال يا رسول الله، ده المطر من كتره ها دمر الحظائر ودمر العيال ودمر الأراضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها قال ايه؟ اللهم حوالينا لا علينا. الله اكبر، يا رب المطر ما يبقاش علينا لكن يبقى حوالينا. اللهم حوالينا لا علينا، على الاكام والضراب ومنابت الشجر. يا رب نزل المطر على الاكام، يعني الاكوام من الزروع ومن الاطيان ومن كذا ومن كذا، والضراب اللي هي زي الزريبه، يعني جمع ايه؟ الحظيره يعني، ومنابت الشجر. يا رب تبقى عليهم مش علينا، احنا ما نهلكش احنا يا رب. وهنا فائده، وهي فوريه استجابه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت ايضا علامه لتعضيد موقفه من النبوه صلى الله عليه وسلم. اذا وهو صغير، وهو صغير تجهيزا للامه ان تتقبله انه نبي، لان هو مش عادي، انسان مبارك، بركه مش عاديه، حتى وهو لسه طفل صلى الله عليه وسلم، وهو كبير تاكيدا على نبوته صلى الله عليه وسلم. أما مسألة التوسل من الناحية العقدية، التوسل إما أن يكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وإما أن يكون بالعمل الصالح. بتتوسلي الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، يعني تقول: يا رب، يا رب لو كان، يا رب العمل الفلاني أنا عملته خالص لوجهك، يا رب اغفر لي ما كان مني، فرج عني الهم اللي أنا فيه، فرج عني كربي، يا رب لو خدمتي لأمي مثلا أنت متقبلها، يا رب افعل كذا وكذا، يا رب لو كان تحفيظ للناس القرآن دوت خالص لوجهك، ايه اعمل معايا كذا وكذا، وهكذا. ثالث حاجة بدعاء الصالحين، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه بدعاء الصالحين؟ نطلب منهم يعني؟ لا، بدعاء الصالحين يعني نطلب من الصالحين الدعاء. وهذا كان من فعل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا حكينا من شوية. وأيضا في عهد عمر، خلاص، عندما وقع القحط وكان جدب شديد جدا، لم يرد أن عمر استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بصفاته. مش مثلا في عصر سيدنا عمر قال بقى إيه؟ بحق إيه حبيبك النبي يا رب نزل المطر، فيش الكلام ده، ما حصلش. لم يرد أبدا عن سيدنا عمر في حادثة القحط والجدب والجفاف في عهد سيدنا عمر إن هو قال كده، ما قالش كده في النبي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن استسقى بعم النبي صلى الله عليه وسلم برضو تاني. يعني إيه استسقى بعم النبي؟ يعني قال: يا رب لاجل خاطر حبيبك العباس نزل المطر. قال كده؟ لا، ما قالش كده. امال ايه؟ قال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك، وانا نتوسل اليك بعم نبيك. يعني ايه بقى بنتوسل اليك بعم نبيك؟ عشان برضو المخرفون ياخذون هذا الحديث ذريعه ان هم يقولوا لك: لا ده الصالحين، واحنا نقول بحق فلان وبحق فلان وبحق علان، ويا رب بحق جه حبيبك محمد وحق جه مش عارفه مين. فيش كلام ده. يعني ايه بقى كنا نتوسل اليك بنبيك، ودلوقتي ونتوسل اليك الان بعم نبيك؟ يعني ايه؟ بدعاء عم نبيك. فقال عمر، والدليل، الدليل على كلامك اللي انت بتقولي ده ايه؟ فقال عمر: قم يا عباس فادعوا. قوم يا عباس ادعي. يبقى هنا ايه؟ دعاء مين؟ دعاء الصالحين. عشان كده بقول لك التوسل بثلاث حاجات: اما باسماء الله وصفاته، واما بالعمل الصالح اللي انت بتعمليه، واما بدعاء الصالحين، ان انت تقولي لفلان ادعي لي. انت كيف تتوسلي الى الله؟ بتاخدي وسيله قرب الى الله سبحانه وتعالى ان فلان الصالح ده اللي انت بتحسبيه على خير ان هو يدعي. وده طبعا كان مش اي حد، ده كان عم النبي. قال له: قوم وادعي. فقام العباس فقال: اللهم ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبه، الى اخر الايه؟ الحديث. اذن التوسل عباده، لابد ان يسير وفق الأدلة وليس وفق الهوى والدماغ. مش بدماغنا، مش بموالنا، مش بقصتنا، مش بأي كلام من نجري وراه. لا لا لا، مش كلام. علشان اعذروني ان انا بنفعل شوية انا بشرح، بس عشان ببقى عايز اوصل المعلومة تثبت في دماغكم عشان تعرفوا تردوا على الضلالات اللي احنا في العصر اللي احنا عايشين. خلاص. اما بقى ما يفعله المخالفون في هذا الباب، انهم يقعدوا جاء حبيبك النبي ومش عارف ايه، كل ده، كل دي امور شركية، كل دي أمور شركية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل فقال له: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قال: ما شاء الله وحده. النبي الله سبحانه وتعالى بس. إذن من أدلة هذا الباب ومن الكلام في هذا الباب اللي هو الاستسقاء، بنقول لا نسير فيه إلا بدليل. وهذا البيت الشعري اللي هو البيت اللي ذكره أبو طالب، خلاص فيه احتمال إنه يكون المقصود به وجهه، بيقول لك إيه، يستسقى الغمام بوجهه. أولا هذا بيت من رجل كافر لم يكن يعلم أصلا عقيدة ولا توحيد ولا أي حاجة، خلاص كده. وممكن أن يكون المقصود بها وجهه أو المقصود دعائه، فيه احتمال. إذن هو متشابه، ولما بيقابلنا نص فيه تشابه بنرده إلى المحكم. فين المحكم؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتوسلوا بوجهه ولا بصفاته صلى الله عليه وسلم، خلاص. أما كلمة سمال اليتامى، سمال أي ملجأ اليتامى، نعم. وهل هناك شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملجأ لليتامى؟ لا والله ما في أي شك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه لما حد يموت؟ من ترك مالا فلورثته. ركزي معايا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ اللي يا جماعة مات وسايب مال فللورثة بتوعه، خلاص ربنا يبارك لهم. ومن ترك دينا فعلي. معناها إيه؟ معناها إن هو ملجأ لليتامى ولا مش ملجأ لليتامى؟ ملجأ لليتامى. هو الخمس اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم كانت ليه لوحده؟ كانت ليه والإيه؟ وللفقراء من أهله ومن من قومه المسلمين صلى الله عليه وسلم، خلاص. عصمة للأرامل، من الزلل، إن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج، كل اللي تزوجهم تقريبا أرامل، كل اللي تزوجهم تقريبا كانوا أرامل صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى الأرامل والمطلقات واللي عاوزين كذا واللي عاوزين كذا كان بيرعاهم صلى الله عليه وسلم، فليس هناك شك في ذلك، خلاص. طيب هناخد دلوقتي فوائد من يتم النبي صلى الله عليه وسلم، فوائد من يتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ندخل في حرب الفجار، وإن شاء الله شكلنا هنكمل حرب الفجار المرة الجاية. أول حاجة فوائد يتم النبي صلى الله عليه وسلم، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأبواه على قيد الحياة لكان كافران، فكان هيبقى إيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اللي هم مين؟ قومه. فما بالك بقى لما أمه وأبوه يبقوا عايشين وكفار، هيبقى إيه؟ شايل الهم، خلاص؟ لأنهما كتب عند الله سبحانه وتعالى كفرة، زي بالظبط. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، خلاص. اتنين، بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفاهية والنعومة، وهنا درس لطلبة العلم من الرجال خصوصا ومن النساء من بعدهم، لا وقت للدع والراحة مع طلب العلم أبدا. بتطلبي العلم لازم هتتعبي، بتطلبي العلم لازم هتذاكري، بتطلبي العلم لازم هتقللي ساعات نومك، بتطلبي العلم لازم هتبقي متضيقه عليكي في الوقت. وانا قلت لك قبل كده لو اي حد هيجي عليه في موضوع طلب العلم ده يبقى انت، مش الناس، مش اللي حواليك، مش زوجك، مش عيالك، انت اللي هتيجي على نفسك، هتيجي على نفسك في اجتماعياتك، هتيجي على نفسك في نومك، هتيجي على نفسك في راحتك، هتيجي على نفسك في اهتماماتك اللي انت كنت بتهتميها الاول. كنت ممكن تنزلي تعملي شوبينج كل اسبوع، لا هتبقي تعملي شوبينج بتاع البيت كل شهر. انا بتكلم من تجربه حياتيه ليا انا، لما كنت قبل طلب العلم شيء وبعد طلب العلم شيء تاني. الواحد ممكن كل يوم يضيع وقت قد كده ان هو يجيب طلبات، لا انت بعد كده بتستسلمي نفسك ان انا ما عنديش وقت، اللي كنت بجيبه كل يوم ممكن اجيبه كل اسبوعين مره واحده. ليه؟ لاني ما عنديش وقت فعلا، صدقا ما عنديش وقت. العبايه اللي كنت بقعد الف عليها اسبوعين، لا انا دلوقتي اجيب اي حاجه من على النت، لان انا صدقا ما عنديش وقت. فاللي بيطلب العلم لازم يفهم انه هيبعد عن الرفاهيه والنعومه والدعاء والكسل. خديها قولا مني، ده اللي بيطلب العلم ايه بصدق، مش بيطلب العلم يعني يقعد يسمع حلقه، لا، اللي فعلا عاوزه تبقى طالبه علم، اللي فعلا عاوز يبقى طالب علم. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. حرب. لان الانسان لو كان دائما في رفاهية يا اخوات ما بيبقاش قادر ياخد قرار، وده برضو من فوائد يوت من النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان لما بيبقى مرفه ما بيبقاش عارف ياخد قرار، بيبقى قلبه رخ مش قادر يتحمل مسؤوليه. لذلك ابن عمر بن الخطاب بيقول ايه، جمله جميله جدا، اخشوا شانوا، الله اكبر، اخشوا شانوا ليه؟ فان النعم لا تدوم، الله اكبر، اخشاني كده. ما يبقاش ابنك ولد ذكر ما شاء الله راجل وانت محسساه ان هو ننوس عين امه، تقعدي جنبك وتاكليه وتفصصي له السمك بايديكي ويا حبيبي، وطبعا لما يتجوز عاوز واحده زي امه تفصص له السمك وتقعد تاكله في بقه، وما بيلاقيش، ما بيلاقيش كده يا حبيب مامته، ما بيلاقيش. طب وبعدين تحصل المشاكل، انت ما بتهتميش بيها زي امي. يبقى هو بيحب مين اكتر؟ امه. ويبقى امه كل يوم تتصل بيه تقول له ايه، تعالى يا حبيبي وانا اعمل لك اللي انت نفسك فيه، تعالى وانا اعمل لك اللي انت نفسك فيه وسيبك من اللي عندك دي. يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقيد النار في البيوت. ليه؟ لان الولد من الاول مش متربي على ان هو يبقى راجل، لكن متربي ان هو يبقى ذكر. أعزكم الله كالبهائم، يجيبوا الثور ليجعل البهيمة تعشر فقط، لكن ليس رجلا غير متحمل للمسؤولية. أتجوز وأنزل أشتغل وأتعب، طب وماما؟ ما هي ماما بتديني فلوس. انزلي أنت كمان هاتيلي فلوس واشتغلي وهاتيلي فلوس، عشان أنا مش متعود إن أنا أشتغل وأنا أتعب. ليه؟ أنا ليه أتعب؟ وأنا ليه أشيل المسؤولية؟ للأسف الشديد أخوات السيرة كلها عبر، بس إحنا نفقه لمن كان له قلب. البنت نفسها المفروض ما تترباش على الدلع الشديد اللي الواحد بيشوفه. البنت تتحمل المسؤولية، تتحمل مسؤوليتك أنت، وتتحمل مسؤولية والدها. هي طفلة، هي بنت، هي صبية، لكن تتحمل. ليه ما تشيلش وليه ما تحطش وليه ما تعملش أكل لما تبقي تعبانة، وليه ما تسندكيش وليه ما تراعيكيش؟ ليه؟ ليه بنربي بناتنا واولادنا على ان هم بس اللي محتاجين لنا؟ لا، انا محتاجاكوا زي ما انتم محتاجيني. انا محتاجه رعايتكوا ليا، محتاجاكي تسرحي لي، محتاجاكي تنيميني، محتاجاكي تغطيني، محتاجاكي تعملي لي شاي، تعملي لي قهوه، تعملي لي اكل، ايه المشكله؟ اخشوشانو، صحتك مش هتدوم، مالك مش هيدوم، الرفاهيه اللي انت فيها مش هتدوم. اخشوشانو، فان النعم لا تدوم. الحاجات دي حقيقية أخوات. لذلك الإمام مالك قال لا يأتي هذا العلم غني. العلم ما فيش حد غني حصل علم، ودي حقيقة، والله العظيم دي حقيقة. العلم لا يأتي العلم غني. ليه لا يأتي العلم غني؟ لأن الغنى دعا كسل. لسه هقوم أقعد وأمسك ورق وقلم، طب احنا سيبنا إيه الفقراء، لسه هقوم واجيب ورقه وقلم واقعد اكتب واعمل، انا العلم يجي لي لغايه عندي. لذلك الامام البخاري لما ارسل اليه الامير اللي كان في وقته ساعتها ليذهب الى القصر علشان يعطي ولديه اجازه في الصحيح، قال له تعالى يا بخاري الى القصر عندي عشان تدي ولديني ها اجازه في صحيح البخاري. تخيلي بقى لو شيخ دلوقتي مثلا من المشايخ وحد قال له كده، يا نهار ابيض، ده انا اجي، ده انا يا باشا اجي يا باشا اقعد عندك في القصر يا باشا، ده انا يعني الا ما رحم الله طبعا، ده انا وانا وانا. الامام البخاري قال ايه بقى؟ قال ايه بقى؟ انت اميري ومن حقك علي ان تمنعني من الدرس، ولا يعني من حقك ان انت تمنعني ان انا اصلا ادرس للناس، ولكن من اراد العلم فلياتنا، فالعلم يؤتى ولا يأتي إليك. الله أكبر. أنت أميري وممكن جدا تخليني ما تكلمش كلمة بعد النهاردة، لكن اللي عايز علم يجي لنا. العلم ما بيروحش لحد، وربي هذا حق. لما بتجيبي واحدة تعلمك مثلا القرآن في البيت مثلا، أنا جربتها عن نفسي تجربة شخصية، جيبي واحدة تعلمك القرآن في البيت وتحفظك، جميل زي الفل، ما بتستمريش شهرين ثلاثة، ولو استمريتي بيبقى فيه وهم. ليه؟ انت في بيتك. يعني ايه؟ يعني انت المتحكمة في الامر. قالوا طب معلش اصل احنا النهاردة مسافرين، قالوا طب معلش اصل النهاردة الولاد جايين من الدرس، قالوا لا يا اختي انا مش فاضية النهاردة، ده انا بعمل مش عارفة ايه في المطبخ، هي مش عارفة ايه. وهكذا. لكن لما انت تبقى حريصه ان انت تروحي، هتحس بلذه العلم، هتحس بلذه المقراءه، هتحس بلذه المسجد، هتحس بلذه ان انت بتروحي بتبذلي. لكن طول ما انت قاعده وهو بيجي لك، انسي ان انت تحصلي حاجه كويسه. العلم يؤتى ولا ياتي اليك، فوائد من يتم النبي صلى الله عليه وسلم، ان الرفاهيه لا تجتمع مع العلم ابدا. ثالث حاجه من فوائد يتم النبي صلى الله عليه وسلم، تربى عند عمه وحرص كل الحرص على هدايته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتربى عند عمه، يصرف عليه، ياكله، يشربه، يحوطه برعايته وحبه اكتر من ابنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص ان هو يهديه، ولكن القاعده احرص كل الحرص على هدايته او على هدايه فلان، لن يهدى ان لم يقدر الله له الهدايه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. من احببت ايه ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه هو كافر؟ هو ينفع يحبه هو كافر؟ أما القول الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا كذا وكذا وكذا. ده ينفع؟ مش ممكن واحد يؤمن بالله واليوم الآخر يود ويحب واحد كافر. لا، قال لك إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته ولم تحبه لشخصه. انتبهوا أخوات، ربنا سبحانه وتعالى مش هيهدي من أحببت هدايته، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. يبقى إذن احرصي كل الحرص أن تهدي من أحببتي، فوالله لن يهدى إن لم يقدر الله سبحانه وتعالى له الهداية. واحرصي كل الحرص على فتنة أي أحد، والله لن يفتن إلا أن يقدر الله سبحانه وتعالى له ذلك. لذلك كل الأسباب كانت عند عم النبي صلى الله عليه وسلم للهداية، ولم يهديه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أنه محل غير صالح للدين وللهداية. رابع حاجة، لا نسب بين الله وبين عباده. عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، لا نسب بين الله وبين عباده، لا شفاعة لأحد إلا لمن رضي الله الرحمن وأذن له قوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عني خيرا. أحسن الله إليكم أخوات. نفتح الشيط 5 دقائق. وإياكم. وإياكم. التقييم، حاضر هقول. أنا كنت بشرح في النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه، وقفنا عند بحيرة الراهب. وإياكم. حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك يا رب يا حاجة منال. وإياكم. نعم، شاهدوا حادثة شق الصدر بأعينهم، وشاهدوا جبريل في صورة بشر. فعلا مدرسة علمية، أحسنت يا حبيبتي. أنا قلت لكم في الأول إحنا مش هناخد السيرة حكايات، إحنا هناخد السيرة وقفات، وده أهم حاجة. وإياكم. وإياكم. أبو لهب هو أبو جهل؟ لأ، أبو لهب حاجة وأبو جهل حاجة. أبو جهل ما كانش عم النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان هذه الخيانة متكررة منه، فيجب أن يكلمه أحد ويعزه أحد أن يرجع عن فعله. وإن كان أول مرة وواجهتيه وأقر بفعلته وقال أنه لن يعود، فاستري عليه وادعو الله سبحانه وتعالى أن يستر عليه وأن يغفر له. كيف أوفق بين الاستغاثة بدعاء الصالحين وأني ما أجعل بيني وبين الله وسيط في الدعاء، لأن المظاهر خداعة مثل ما حضرتك قلتي قبل كده؟ لك الظاهر وليس لك الباطن. عندما تسألي وإياكم، عندما تسألي الله سبحانه وتعالى وإياك يا نوجة، عندما تسألي الله سبحانه أو تسألي أحد أن يدعو لك، ليس عليك الدخول إلى باطنه، ولكن لك الظاهر أنه أمامك صالح، فالله سبحانه وتعالى سيأخذ بذلك. في الصلاة السرية والجهرية بحس إني بقول بنفس الصوت، مش واحد عالي وواحد منخفض، وخصوصا إني بصلي لوحدي، عادي مفيش مشكلة، أوطي بس صوتك شوية أو خليه يعني شبه منعدم في السرية. التفريغات، حاضر، تفريغات يا بنات حاولوا تجهزوا. اللهم آمين. أسأل الله أن يشفي ابنك حسان. كل ده ما فيش تنويهي عليه على الاختبارات، الاختبار بكرة في فقه الصلاة يا جماعة بعد صلاة العصر. مش ممكن، مش ممكن يا جماعة، أعمل إيه تاني عشان أتكلم؟ يعني أنا مش عارفة أقول إيه تاني على الاختبارات. طيب تقييم إن شاء الله السيرة هيبقى الأسبوع القادم مش الأسبوع ده. اللي هيحصل إن شاء الله كالآتي، أخلص بس الأسئلة وأقول لكم. لما الواحد مثلا يعمل صدقة أو خير يقول عني وبيتي والمسلمين أجمعين، ده صحيح وباخد الأجر كامل من الله عز وجل، ليس لك أن تقولي عني وعن المسلمين أجمعين، صدقة ليكي مثلا ولأبيك ولأمك وخلاص. هل قبل الجاهلية كان في تغسيل للموتى؟ الله أعلم، أكيد بس الله أعلم. السيدة حليمة السعدية كانت شحيحة اللبن، إزاي كانت عايزة تاخد طفل ترضعه؟ لا هي ما كانتش شحيحة اللبن على طول، ده هي كانت في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى هيأ ذلك. يا رب اللهم آمين. آمين يا رب، آمين. أساس أنا التقييم السيرة حاضر هقول. وإياكم. وإياكم يا رب يا رشا. وإياك أحبك ربي وأحسن إليك. اللهم آمين. يعني الإنسان كده مصير في هدايته، يعني مش مخير، مين اللي قال كده؟ طيب في إيه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني كل إنسان بيختار طريقه، ممكن أفهم حد؟ لا طبعا مش كده، مش صح. هقول لك، هل رجل الحق ان يكره او يتضايق من زوجته اذا تغير شكل اسنانها؟ سبحان الله، ده طبيعه. يعني ايه له الحق؟ افرضي هو اتضايق من شكلها مثلا عايز يعدد عشان ذلك، هل نقدر نقول له لا انت كده حرام عليك؟ ما نقدرش، دي طبيعه. بصي، اولا موضوع الهدايه اخوات، الانسان مسير ولا مخير؟ الاجابتين غلط، لان انت مسيره في حاجات ومخيره في حاجات. بمعنى انا دلوقتي مثلا لما انت في حياتك خلاص، لما بتحبي تشربي بتعملي ايه؟ بتقومي التلاجة وتفتحي التلاجة وتجيبي الإزازة وتشربي. لما بتحبي تاكلي بتعملي ايه؟ بتقومي تعملي اكل، بتطبخي، بتعملي. لما بتحبي تقبضي مرتب بتعملي ايه؟ بتروحي شغلك كل يوم الصبح عشان تقبضي مرتب اخر الشهر، تمام كده؟ طب اذا لما انا اقول لك مثلا انت مسيرة في الاكل والشرب، هل حد قال لك او هل حد جبرك ان انت تقومي تشربي؟ لا. هل حد جبرك ان انت تعملي اكل؟ لا. طب ما انت ممكن تقولي انا مش عامله اكل النهارده، صح ولا لا؟ هل حد جبرك ان انت كل يوم الصبح تروحي الشغل؟ لا. طب ما انت ممكن تقولي مش رايحه الشغل وربنا هيرزقني. هكذا برضو في الهدايه، هل حد قال يعني هل حد جبرك ان انت تقومي تصلي؟ لا. بس انت لو عايزه الجنه هتقومي تصلي، لو عايزه الهدايه هتقومي تصلي، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فالانسان له مشيئه دون مشيئه الله سبحانه وتعالى. لو انت قدمتي الى الله سبحانه وتعالى يد، مش ممكن يخزيك، مش ممكن تروح الجامع تصلي ولما تلاقي المسجد قافل تقولي مثلا ما فيش مسجد. لكن هل انت روحتي ولقيتي المسجد قافل؟ هل انت قمتي توضيتي ولقيتي ربنا سبحانه وتعالى بيصدك عن الصلاه؟ مش ممكن. اذا كما ناخذ بالاسباب في الدنيا ناخذ بها في الامور الاخرويه. انا عندي الدعاء بقول ببركه ما انزلت في التوراه والانجيل والزبور وبجاه حبيبنا. لا لا مفيش الكلام ده، لا يجوز يا مريم الكلام ده ابدا. ايه لا لا لا مفيش الكلام ده، وبجاه حبيبنا مفيش حاجه اسمها بجاه حبيبك النبي ابدا. تسال الله سبحانه وتعالى بما له. ايه الخطوات عشان اكون طالبه علم؟ تواظبي على الحضور وتكتبي وتايدي وتختبري وتحسني النيه قبل اي شيء. صيغ الصلوات المختلفة هي الصحيحة، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بس غير كده ممكن الصورة المختصرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فقط. غير كده بقى الصلاة النارية، الصلاة اللي مش عارفة إيه، حزب البحر، كل ده حاجات بدع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ممكن أصلي في المنزل ببنطلون البيجامة؟ لا يجوز، لازم تستتر. الصلاة الجهرية صوتك يسمعك. جزاك الله عنا خير وإياكم يا رب، اشفيكي واشفي أولادك يا رب. معلش يا أم فريال، هذا قدر الله. ويعني طب ما هو ابن سيدنا نوح في النار وأبو سيدنا إبراهيم في النار، إيه يعني؟ ممكن يوم كمان لدراسة السيرة، نسأل الله ذلك. ممكن نوضح بعض الحكم والأقوال المغلوطة اللي بتلمس التوحيد، مثل لا بترحم ولا بتخلي ربنا. والله كل ده نزلناه في سلسلة كانت اسمها قالوا لا تقل وقل، كنا بننزلها على الصفحة الرسمية. أصلح الله لك حالك يا أخت صلاح. ما حضرتش امتحان الصلاة، والدتي كانت عاملة عملية أنا أسماء السماح. والله مش عارفة يا أسماء، يعني تواصلي مع، لو اعتذرتي وقدمتي اعتذار أكيد ليكي حل، لو ما اعتذرتيش للأسف مش هنعرف نفتحه تاني. كم سؤال؟ 15. طيب نتكلم بقى بالنسبة لموضوع موضوع ظهور القدم في الصلاة، فيه خلاف. موضوع ظهور القدم، قدم المرأة في الصلاة، فيه خلاف بين العلماء، ولكن للأحوط أن تصلي في ثوب سابغ، في إسدال سابغ بيغطي القدمين. والموضوع دلوقتي يا جماعة بقى سهل خالص، مش محتاج شربات ولا حاجة، هاتي إسدال كبير مقاس كبير شوية عليكي وهو هيغطي رجليك، بس الموضوع بسيط. إحنا ليه بندخل في مناطق دايما فيها نقاشات وسجالات فيها خلاف؟ طب ناخد بالأحوط يا جماعة، بس كده الموضوع بسيط خلاص. طيب بالنسبه للتقييم بتاع السيره، ان شاء الله باذن الله المفروض ان تقييم التوحيد هينزل المفروض الاسبوع الجاي. لا، احنا هنأجل تقييم التوحيد للاسبوع اللي بعده، لان احنا قلنا ان احنا هنمشي اسبوع سيره واسبوع توحيد. فالاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى اول تقييم للسيره. طبعا احنا مش عايزين ننزل تقييم السيره بكره، لان بكره انتوا عندكم امتحان فقه، فتخفيفا عليكم بكره كفايه عليكم امتحان الفقه اللي هيتقفل ان شاء الله يوم السبت، وتقييم السيره ان شاء الله هيبقى الاسبوع الجاي يوم الاربعاء. اقول تاني، تقييم السيرة هيبقى الأسبوع الجاي يوم الأربعاء، على أن يؤجل تقييم التوحيد للأسبوع اللي بعده، ونكتفي غدا بامتحان الصلاة، فقه الصلاة اللي هيفتح يوم الأربعاء وهيقفل يوم السبت إن شاء الله. بس طيب، جزاكم الله خيرا أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الانتفاع بهذه المحاضرات، جزاكم الله عني خيرا. ألقاكم يوم السبت إن شاء الله على خير في حلقة وبذلك أمرت. لا، وفي بكرة إن شاء الله في سلسلة جديدة عملتها النهاردة فجأة كده، فجأة يعني، الساعة 7:30 كل يوم على ما يتسنى لي ظروفي طبعا، في الفيسبوك. بطلع ربع ساعة كده أو تلت ساعة بنصحح 5 آيات، البرنامج اسمه كل يوم 5 آيات بنصحح التجويد والقراءة فيهم. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.